بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 68 من التعليق على كتاب مختصر التحرير، وقد وصلنا إلى باب القياس. هذا الباب هو بداية الحديث عن الدليل الرابع من الأدلة الشرعية، وهو من أعظم المباحث الأصولية ومن أكثرها دقة، وهو أصل الاجتهاد ومثار الاستنباط، ولا بد لطالب العلم من إتقانه. تقدمت المباحث التي تتعلق بالكتاب والسنة والإجماع وما يتعلق بذلك من جهة النقل وما يتعلق بذلك من جهة الدلالة، وذكرنا قبل أن اللفظ يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه، وقد فرغنا من تلك المباحث. واليوم نصل إلى مبحث دلالة اللفظ بمعقوله بمعنى، وهو مبحث القياس، وهو كما ذكرنا الدليل الرابع من الأدلة الشرعية، وهو حجة عند جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم. وأنكر الظاهرية حجته، وقد احتج عليهم الجمهور بأدلة كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقيسة الصحابة. فمن الكتاب قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو النظر والاجتهاد ومقايسة الأشباه بعضها ببعض. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فقد قاس الله سبحانه وتعالى للكفار الملحدين الذين ينكرون النشأة الآخرة وينكرون البعث، قاس لهم ذلك قياس أولى على النشأة الأولى. فإذا كانوا يسلمون أن الله تعالى هو الذي خلقهم ابتداء، فيلزمهم أيضا أن يسلموا أن من خلق الكون ابتداء هو أقدر على إعادته من باب أولى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وأما قياس النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا كان لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته. وكقوله لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين سأله عن القبلة في الصيام، قال: أرأيت إذا تمضمت. فقاسها على المضمضة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي ثبت فيها قياسه صلى الله عليه وسلم. وقد قاس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وخلافته للمسلمين على الإمامة الصغرى، وهي إمامته في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة، فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القياس لغة التقدير والمساواة، يعني أن القياس في اللغة العربية هو التقدير. تقول: قست الثوب، أي قدرته بالذراع ونحوه. والقياس أيضا المساواة، يقال هذا مقايس لهذا، أي مساوي له. ومنه قول امرئ القيس: بليل التمام أو وصلن بغيره مقايسة أيامها نكرات. وشرعا تسوية فرع بأصل في حكم، يعني أن القياس في الشرع هو تسوية فرع بأصل في حكم، كأنه أراد هنا بقوله وشرعا إطلاقا في الشرع أعم من الإطلاق الاصطلاحي، لأنه سيعرف القياس في الاصطلاح. وهذا التقسيم في التعريف إلى شرعي واصطلاحي ليس معهودا وغالبهم لا يستعمله. وهو هنا عرف القياس ثلاث تعريفات، عرفه ثلاث تعريفات، عرفه أولا لغة، ثم عرفه شرعا، ثم عرفه اصطلاحا. وغالبهم لا يفرق بين التعريف الشرعي والاصطلاحي، ولكن قلنا لعله أراد بالشرعي ما هو أعم من التعريف الاصطلاحي، أي إطلاقه في الشرع، حتى لو أطلقه الشارع مثلا أو أطلقه الصحابة قبل نضج المصطلحات أو نحو ذلك، فإنهم يعنون به التسوية، تسوية فرع بأصل في حكم. ثم ذكر أن هذا من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته، يعني أن القياس في اللغة كما تقدم هو مطلق التسوية، لكن خصصه عرف الشارع بتسوية خاصة. القياس في الشرع هو تسوية فرع بفرع، فقصره استعمال الشارع على بعض معانيه اللغة، معانيه اللغوية، وهذا شأن الحقائق الشرعية، فإن معظمها يكون معناه اللغوي أعم من معناه الاصطلاحي. فالصوم مثلا في اللغة العربية مطلق الإمساك، وفي الاصطلاح إمساك خاص، في الشرع إمساك خاص. فالسكوت مثلا شرعا لا يسمى صوما، وهو إمساك، وهو صوم في اللغة لأنه إمساك، وكذلك الحج ونحو ذلك. فمعظم التعريفات الشرعية قصرها الشارع على بعض مسمياتها اللغوية، على بعض مدلولها اللغوي، فمدلولها اللغوي أعم من مدلولها الاصطلاح. يعني أنه في عرفه الشرعي قصر معناه على تسوية خاصة، فهو حقيقة عرفية، مجاز لغوي، هو حقيقة عرفية في تسوية فرع بأصل في حكم، وهو مجاز لغوي لأنه في اللغة يطلق على كل تسوية ولا يختص بتسوية خاصة. فحقيقته اللغوية أنه يطلق على كل تسوية، لكن يطلق مجازا لغة على تسوية خاصة، وهذا قد تقدم في مباحث اللغات. ثم جاء بالتعريف الثالث، وهو التعريف الاصطلاحي، أي التعريف عند الأصوليين، عند أهل الأصول. وقد بينا أن الغالب أنهم لا يفرقون بين التعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي. فقال واصطلاحا، أي في عرف الأصوليين، هو رد، أي إلحاق فرع إلى أصل، رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. سيأتي أن أركان القياس أربعة، وهي الأصل والفرع والعلة والحكم. فمثلا الخمر أصل لأنها محرمة بنص القرآن الكريم، قال تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفرعها الذي يقاس عليها هو العصير المسكر من حيث هو نبيذ. والحكم هو التحريم، هو الذي يراد إثباته في الفرع. والعلة هي الإسكار. فالقياس ما هو؟ هو رد فرع وهو النبيذ إلى أصل وهو الخمر بعلة جامعة بينهما وهي الإسكار، ومن خلال هذه العلة نعطي حكم الأصل للفرع، نعطي حكم الأصل وهو التحريم للفرع. ولو تعريفات أخرى كثيرة لا نطيل بها. قال ولم يرد بالحد قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، ولا قياس العكس، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. يعني أن هذا الحد الذي ذكرنا، وهو رد فرع إلى أصل بعلة، هذا ينبغي أن يكون الجمع فيه بالعلة التي تجمع بين الفرع والأصل. فهذا الحد إنما يصدق على نوع من أنواع القياس، ولكن هو أشهر أنواع القياس، وهو اللي يسمى بقياس العلة، يسمى قياس الطرد. فخرج بذلك بعض أنواع الأقيسة لا يتناولها هذا الحد، منها قياس الدلالة وقياس العكس. قياس الدلالة عرفه بأنه الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة. قال: ولم يرد بهذا الحد، أي لا يرد بهذا الحد، أي لا يتناول هذا الحد قياس الدلالة ولا قياس العكس. قياس الدلالة هو الجمع بين الفرع والأصل لا بالعلة. إذا جمعنا بينهما بنفس العلة يكون قياس علة، وهو الذي عرفنا. وإنما بوصف من أوصاف العلة لازم لها، أو بأثر من آثارها، أو بحكم من أحكامها. فمثال الجمع بالوصف اللازم أن يقال مثلا: يحرم النبيذ قياسا على الخمر بعلة الرائحة اللازمة للخمر. يعني إذا جعلنا الحمل بالرائحة، فالرائحة ليست هي العلة، لأن العلة هي الإسكار، لكن الرائحة هي وصف لازم، وصف لازم للخمرية. فهذا ليس جمعا بنفس العلة، وإنما هو جمع بوصف لازم من لوازم العلة. ومثال الجمع بأثر العلة أن يقال مثلا: يقع القصاص، يقتص من القاتل بالمثقل كما يقتص من القاتل بالمحدد بجامع الإثم. لا خلاف في وقوع القصاص في القتل بالمحدد، من قتل شخصا بسيف مثلا هذا لا خلاف فيه، وإنما اختلفوا في القتل بالمثقل كمن مثلا ألقى مثلا صخرة أو شيئا على شخص غير محدد، هل يقتل به أو لا يقتل به، هل يقتص به أو لا يقتص به. الجمهور يقولون: يقتص من القاتل بالمثقل كما يقتص من القاتل بالمحدد بجامع الإثم، لأن القاتل بالمثقل آثم، والإثم أثر من آثار العلة. فهنا لم يقع الجمع بنفس العلة، وهي القتل العمد العدوان لمكافئة، هذه علة القصاص. علة القصاص الحقيقية هي القتل العمد العدوان لمكافئ غير أبيه، يعني علة مركبة من أوصاف كثيرة، لا بد أن يكون عمدا خلاف الخطأ، وأن يكون عدوانا بخلاف ما إذا قتله في قتال الفئة الباغية، أو في حد مثلا زنا أو نحو ذلك، وأن يكون أيضا مكافئا له خلاف المسلم الكافر غير متكافئين، وأن يكون أيضا غير أب، الأب لا يقتل بابنه. فهذا هو العلة. لكن إذا جمعنا بين القتل بالمثقل والقسل والقتل بالمحدد في القصاص بجامع الإثم، فنحن لم نجمع بنفس العلة، وإنما جمعنا حينئذ بأثر من آثار العلة. فهذا من أقسام قياس الدلالة. قسم الثالث من أقسام، النوع الثالث من أنواع قياس الدلالة، هو الجمع بالحكم. كان يقال مثلا: يجوز رهن المشاع قياسا على بيعه. المشاع هو يعني الجزء الشائع، مثلا أنا أملك نصف هذه الدار، هل يجوز لي أن أبيع نصفها؟ نعم يجوز لي أن أبيع نصفها، وستثبت الشفعة للشريك كما هو معروف، لكن البيع جائز. البيع منصوص، لأن مسائل الشفعة أصلا مبنية على بيع الحصص، إذن عندنا نص في بيع المشاع، معنى الجزء، جزء الشائع. هل يجوز رهنه؟ هل يجوز أن أرهن جزءا شائعا؟ يجوز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه. فما هو الجامع هنا؟ هو الحكم، حكم من أحكام العلة. إذن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع لا بنفس العلة، وإنما بلازم من لوازمها أو أثر من آثارها أو حكم من أحكامها. قال وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة. ولكن قياس عكس أيضا، يعني أن هذا التعريف الذي ذكرنا لا يتناول قياس العكس. ثم عرف قياس العكس وقال وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. قياس العكس هو تحصيل نقيض الحكم، معناه إعطاء نقيض الحكم لوجود نقيضه في صورة أخرى تفارقها في العلة، تخالفها في العلة. مثلا من أمثلته نص الحديث أرأيتم لو وضعها في حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الإثم للواطئ وطئا محرما، وجعل الوطئ المحرم هو علة الإثم، ثم قاس قياس عكس فأثبت الأجر الذي هو نقيض الإثم لوجود علة مناقضة للعلة الأخرى. علة الإثم هي الوطأ الحرام، فعلة الأجر هي الوطأ الحلال، مفهوم؟ هذا يسمى بقياس العكس، وهو دليل صحيح استعمله النبي صلى الله عليه وسلم كما في هنا، وقد جاء أيضا كذلك جاءت آيات قرآنية تدل على صحته. لذلك قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فقد استدل على عدم تعدد الآلهة بالعكس، وهو أنه الكون لو كان فيه آلهة متعددة لفسد. هل فسد الكون؟ الكون لم يفسد، إذن هذا دليل على عدم تعدد الآلهة. وجود تعدد الآلهة يقتضي الفساد، قياس العكس يقتضي أن غير أن عدم التعدد يقتضي عدم الفساد. لما كان عدم الفساد موجودا علم أنه لا إله إلا الله، مفهوم؟ وأركانه أربعة، أركان القياس أربعة. الركن الأول هو الأصل، سيعرف كل واحد من هذه، والركن الثاني الفرع، والثالث العلة، والرابع الحكم. فالأصل اختلف فيه، ما هو الأصل؟ قيل المراد بالأصل هو محل الحكم المشبه عليه، كمثلا الخمر في قياس النبيذ عليه، وكالقمح في قياس الأرز عليه في الربا. وقيل هو دليل الحكم، الأصل ليس هو الصورة المقيس عليها وإنما هو دليلها، وذلك كالدليل الذي اقتضى تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا يقتضي تحريم الخمر. فقيل الأصل الذي هو ركن من أركان القياس هو الصورة المقيس عليها، وعليه مثلا نقول الخمر. وقيل هو دليل تلك الصورة، وعليه يكون الأصل هو قوله تعالى فاجتنبوه. وقيل هو نفس حكم الأصل، أي هو الحرمة الثابتة في الأصل. والفرع هو المحل المشبه، الفرع هو المحل المشبه، كالنبيذ مثلا في قياسه على الخمر، وكالأرز في قياسه على القمح في الربوية. والعلة فرع للأصل وأصل للفرع. الركن الثالث العلة، والعلة قال إنها فرع للأصل لأنها مستنبطة من حكم الأصل، ولأن الحكم دل عليها لا بها، قوله تعالى فاجتنبوه دل على أن السكر حرام. إذن الأصل دل على حكم العلة، مفهوم؟ بينما الفرع ثابت بها اندبيذ. لماذا ثبت حرمته بالإسكار؟ فالأصل ثبت بالدليل وليس بالعلة، فالعلة فرع للأصل بينما الفرع ثابت بالعلة، فلذلك كانت فرعا للأصل وأصلا للفرع. فرعا للأصل لاستنباطها من الحكم، لأن الحكم دل عليها لا بها. فتحريم الخمر مثلا حكم على السكر بأنه حرام، تحريم الخمر حكم على السكر بأنه حرام. أما تحريم النبيذ فهو بماذا؟ بالإسكار، لأن الإسكار كان قد تقرر كما تقدم حكمه. فلذلك كانت فرعا للأصل وأصلا للفرع لبناء حكم الفرع عليها. والحكم المعلل، الحكم المستفاد من القياس هو المعلل، أي هو ما اقتضته العلة من تحريم أو غيره. الحكم نحن قلنا أن الأركان أربعة، الأصل والفرع والعلة والحكم. الحكم هو المعلل، أي هو الذي اقتضته العلة من تحريم أو غيره. علة تحريم الخمر هي الإسكار، لأن الإسكار يغيب العقل، حفظ العقل واجب، فكل ما غيب العقل كان حراما. علة طعام الربا ما هي؟ هذا خلاف طويل. بالنسبة للمالكية قال خليل رحمه الله تعالى علة طعام الربا اقتيات وادخار، وعند السادة الحنابلة والحنفية هي الوزن والكيل، وعند الشافعية هي الطعمية كونه طعاما. شوف، إذن الأرز مثلا ربوي على جميع المذاهب، جميع المذاهب، فتوجد فيه كل العلل التي تحدث عنها العلماء. يوجد فيه الاقتيات والادخار، وتوجد فيه الطعمية، ويوجد فيه الكيل أيضا مثلا، وهكذا. فالأرز فرع، والحكم الذي استفدناه من العلة لكي نطبقه على الأرز هو منع بيعه متفاضلا، أنه لا يجوز لك أن تبيع كيلو من الأرز باثنين من الأرز مثلا نوع آخر جيد وهذا رديء، هذا لا يجوز لأنه ربوي. هذا باتفاق من يقول بالقياس. طبعا من لا يقول بالقياس يرى أن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القمح والشعير والتمر والملح والذهب والفضة. هذه هي الأصناف التي جاءت في النص. لئمة الأربعة أدخلوا القياس، واختلفت علل، واختلفت العلل التي عللوا بها الربا. لكن عندنا بعض الأمثلة التي مستجمعة للعلل على كل مذهب من المذاهب كما مثلنا. مثلا نقتصر على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.